كلمات ضيدان المريخي، أداء خالد بن عساف العتيبي. اطعم بحد العيون السود من قدك، إن كان لك دين خل العين تستافي، ما هو غريب عليك ولا علي ودك، كثرت في الطعون ورحت متعافي، تاخذك الايام وتوديك وتردك، يخونك الوقت وتعود على الوافي. يا طوغي ركضي وراك ويا كثر صدك، ما كنك اللي سلبت العقل يا كافي، ما محلك القلب كان إن الغلا شدك، من غفلة الشوق صح النوم يا غافي، آخر علومك يقولون الجفا حدك، وشلون دلت درب الوصل يا جافي، هذه يا أوراق شعري تحتري ندك، من غيبتك والدفات ربيضي وعجافي، كنك على الشوفة اللي شفت من جدك، يا كبر فرحتك لو تدري تأكد إن المشاعر ما تقف ضدك، لخانها البرد ترجي صوتك الدافي، لو راح بجزر غيرك جابني مدك، لهب بطريقي بشراعي ومجدافي، تشوف